الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ورحمته إلى العالمين وحجته على الخلق أجمعين، بأنه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة على الأمة على البشرية جمعاء، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جزن وقت تغى الإسلام يحكم من ديهموار وحس لا شركة وكسر نجن حاجتوز زبارة من يتلد الإسلام تجن يودان ديهموار وجاتوا غيجنا رحمة الطام قرد جاي ودان جارس مشان خيام تعاون ثومات المحبة ما مش جار خارج جارس ايوه ينصارف انصدار بالعالمين ديهموار تغني هنيت للمعلمين الدنيا لهني ندير المرشدون لي مسلمين ليس ندير العلماء بقرن ولا مزيان تغير مرة العلماء من واغرين واذني الصغار الصغار اذن مولانا واتقوا الله ويعلمكم والله تغير مسلم مار ايجو مسلم والله سريحة ما تصارف تقيه بمت مار مار ايه ونهار الجنة نهار ينقل بشغل وخير هيد ورجلو كفريو يتصرف واسد مش حرق مسر من القاع ما غالي انه برق نزيد دينه جاء خصنوا واخا من زيت ويد جواد دينا غسولنا نس مين تعنا غسولنا نس للدروس نتجن الترباد الخطب الجمعة المواعيد الإرشاد تنين غسولنا زي سيد جوان يا يزن زي سيد جوان تمغالي من تعنا غسولنا للإسلام إيه مسلمين ولغا يخصن شا أقول عمار فقه قال عالم قال مرشد سينا قشا منها من الجنة من الجنة شبري خارق من الزيادة ها من يدغل عالم واني غاو صحاني غاو كدابني غاو غاني غاني غاو جزاني لا قال فقه قال مؤمن قال مرشد هل أستيني الخباني شانا بس يكش مين زي غدويا ها قش مين زي دو كذلك يوذن دينها الجمعة دسند مغاد دسند كسين زاد زي غويوان زي غويوان سيمانة تمر الجمعة نغني عودة عقبل يتوغى الزد الإسلام زد الإسلام وغايدة بغسوا لنا وغايدة غطرفة العلماء المرشدون يوخنين هرخس نسيور الختام ما يمين نقرب عرضين أتوغى الخطفة جنوزة تجغن شمور اخذوا قرر ذر يتقبت فبرين لعل الله سبحانه وتعالى ديوي وغايدين السارفيس هو شنا قلت نوب غزل قطورة مستوار استمازيخ تتوات عنو التاريخ شن الخطبة استمازيخ تنيغ شن اللغة النغني الخطبة للدرجات تريس تعرف ولكن خلشي مشان تسفهمي ماذا نغطى قلبيتها منارة التمازيخ هذه واربي وغير فعل واربي المؤمنين مرشدون العلماء الحقيقيين هذا الغسشنا بالستين تاني عقب الحال فاكتو غيب سن عز المذنين صارت بي أبني كان قيام بي من النوع هو يبدل قيام بربي سبحانه وتعالى إنما ما نزدد كرعيف للنقص الضعف سجودا وأكد صغور لله قد غير خطبة نغل الدرس نغل الموعدة ماني ميت يتطرب ماني ما ذي المسجد ذي المضرين ذي الدار ذي السوق القبرين ماني ما تخسم المرشد غير سيورن نغل العالم نغل الطرب نغل ربكي والغير سيورن ما مشي جا أي جا ما مشي نوخ ميت جا غويد يتشا عما سوات سلمي وقال مقرن رشتين وسلم تغويد أتفقش أنت مغافي بقصص من دي فجاء شان مشكل غار شان مصيبة في البيت كاتب ويييي ليد شارع من يكمل ما تسرع نسي ولاد ومرة مرة قال سهات بوي يديها العير مني وقعن روح أود الخبار روح سامني وقيت مغافي من بس غويو همين فورمات شايت من أغاس يري الخبام ما يمت سغوي مضاع نيوتي ضرمن من دس يقسم مش تمسار ومسكا خوي يديد شا أغاس لحد أش قلتوا من تقسل للم مسغوي أقلا يزق المي قد رجعينو قد أخوان يدخفي قاقا قامين الجان أنتوا الخطبة مش لغت أفغوي يديد شا نغلب على الرحل السوق تعقل الخبارك وغس يعقل الخبارك وغال التلفزيون ولو الراديو وغال مشابه كيف وشتاق الشرشني زريخ هذي يسولني تبايد الشيخ نغيب جنا بارح بتسليقا الله أكبر ويمسل منا واتسري من اسمع الخير والله يعطينا الرخاء والله يهرس بود الغلاف راح جمود تقيت جمود دعاء خمس وايف دس دعاء ميم احمد بنيودا خميد غامون نيودا انا سيري طيب قارعه بالمخزن مين تسري قا مين يبدل ما السوق مار غسير الخضاء مار الجن الجن ابي عايزنا بمغاري اضعب حلقات ودرين مين تسقى قال استيت جاو بار راح للسوق نهار اخر حشم ما يفرق والله لا يموتوا ولا يعقل نقي عقل ولو يعقلني وفولوا عقل زرين أبو تغيب على رحلة سوا يغسل يوقع يموتوا غرفت بالدرس الموعد أمشي لف غوي الدين جاري غشنا وبعد مرة يوم السنة من النرف مرة تفتد الملايين الناس حالم بعد سنة أهدف بسرك سنة حرام حلال أقوى مبري مرة تسنة الناس مرة تسنة الناس أوه إما شتو غد تسن غامس فيه أخبيتو حن السوق لا واتشا حشنا بالسوق إني غي تسد الجزير سقيك الحين الجزير تبوها نو كيفا تسد يقارس واسمين غي نرقيه نعرقا هذا نغي كوار هذا نغي عائسر صر هذا نغي السيور خرمع عاصي النغ هذا نغي نمار مني جذع فان ويا ويمكن أذي أذي أذي نيري غرمش يمكن أخبي السيور نهار رفقي أقشب تزدم سدقان يعاوني من غادي تسكن غانا باش يكسي من غير وكي من يبدا البترول من يبدا الزد قرغا رفقي المرشد غاوني السوارن نطينا سنغير تشني ولا مش غير يا نهار راح توش غياد فنو متشقي وشاء أموتوا هايو ما دوميني غمالي في مناراني أهليني ولا أبوك متغانا والله دومتيني اي نعم تغيب بس دوثار رس مستعد اي تبقل من غيين يرفقيه ثم يكس الزاد وشاء من غيين مرا ينفقيها بديا قبل يحق عفكم قلش بعض ما يفراني يصور كشي كشي تفاصيل وكي باصر لتاليه مارة وقيع دين شاء يقاري ذنفقيه ونفرون مرا صبحان أرخاني الصباح أسيني الحمد لله والله لي وفقا وصلاب بين جرخا يمين غجن أداني مغاقف تشتر الغسيد أكتر القطرة قوصة الصباح امتناوز مني مرين نفقي إما لين نشن حشوة الحريق يا والله إلا ثابح ما يفرني من جنة من جنة من جنة أي سي ورخص النفقي أي نيم وإن نيم ولطيف أقلوا من الخلال ومس نجم متوارين لا إله إلا الله وش توقع ماش توقع توقع دروس ما ورغين يدقيه اشتريني ورندري ذي دروس ذي خطبة ذي المواعظة ذي الدرس من دماء دروس ما وري تقدى مغا بركي وذان خدمة بركي وذان تكتر من داس ديدي من تغير يدقيه واني غيري راح بنهارات زالة راحات يا من غين يدقيه ومش قدتين مين يتقل فقيهم يفولوا من يجال فيها شواد يتحها الكتاب يتمزق صوري هذه مزق صوري تنزي سيدي بدمان الجغل خطي غاخي وده وده سني قاق سمورة ديما مورة هذا سني هذه غاخ صوري تنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين كل شي لباس كل شي بخيار كل شي صباح كل شي زيت كل شي مجاد كل شي معاوض وقمانو الحمد لله بالعالمين الله وصلي على سيدنا محمد الشيد المؤمنين دي بسلمين من الجن ثمار يا صدا سيعكبو حق الخطبة سيدي الفقه ما ندو ما رحني ذو مني وي ما ندو خويفني ما ندو خطبة ندو يشبار كل شي تعد كل شي ما ليك لي اللي تغادي تاسس وجدن بالكسينا كلشي والو اللي غادي نحافظ بالناس يفوتوكوبي برواية قصوة غارس الكتاب من الخطبة من الصغير أتي وزق الفوتوكوبية دس التغافي من الكتكي ولو غبس في تسكي الخير مخزن أتسكي الخطبة السيئة تيري لا غي غارت إيه وما دس قام خطبة إحياء دائم عبيبة دينا قاكي نوم لي أحضر في الله يمني يوض الشغل الله الله وش أدورني ودان خلني التسن غار خطبة أنا من غار التسن إيه تسن باش تسلية العقلية هو باش أني يدي صباح العقل نسني غادي تحسين فتاي إني من الله أيوة سيدي من خاص غايب أخاص يحكم يصبحني غو أحلم يا أستا أما ليك من النفته لا لا لا ألقي من القاعة الخطبة اللي جنهارة أشي وكوى موين يا مو يا أستا لا واروى أحكي من خاص الخطبة اللي ما تصبح لي والحريوة أما ليك شا لا هو يقي بحدي بخوانه أصغوي يقي مني من تخسر أه لطيف يا مش جيني وذا أبو يمسى وراء القرآن أنا القرآن أمو أبو من يعني القرآن أرجوه ياش تفرد تسيل ربنا بالله ومجد السي يا زلمه ما واذا ليك ما بنهار واذا ليك ما ناس اما نمشي نغلى اني مو مثل مريض ما يسوي كيس القران لا قيني مو مثل زرين زرين الاخيره واصل الحج ولا هذه الدنيا واصل دي سوال واكيس يسوي سيدي ربي ولا الانبياء ولا بالتربه ولا بالقاره بالعلماء كيني مو مثل يني مزيان واي ويدر عاد ما نبدا قعدوا نمشي إيه وين أبيك موعد؟ قال نشي نشك إني وين أغاجوه وكذي سوى القرآن أكينا فابرات سيد عبيس كان خطيبني الله من غير جيه بردا ما سكيد ميك تابرات زبولي ما انتو رسل لي ما انتو تقالش شكوا تسين تالي ما انتو أخا إيه من غير أتعزو خيني سين تالي ما انتو دغان تابرات إني غير كيني من ذاكي قاون إذا جيوري تابرات وخلا برات سكيت دي جمنا دموا وخا يا بني غات تدو يخت النار وامار انا غمرت مارا ويغري طالبان ونيغو نيغ تاكرين زيك نيغشان لغه نغني ويغري اي تقاري تحسن من يلقى الخنجان والله زيني الا ليس ذا القران مو يوسف يوسف القران هذا نغيس فهم باش غنقي الحياه باش نيري مليح للدنيا بالاخير والله سيدي الا يم أما يجب يصاب البركة بهغوري ذي الخزران وحادي مخمر ذي الاحترام ذي التقدير ذي التعظيم القرآن الشغل يتزدواني يتزدواني فهمت يا الله هو أنا خسر جميل داس القرآن من دي تسل إن هارا من داس لقيا إن الشمر أو حتى ما قادر حيزم كيف تقادر حيزم ثم غير غير حيزم هو قابو يوار نقاني مغري قبيد عضلاء وقواك على رب لا لا لا إني ذي ما تستنفعش ما توش النفع ترفع 20 40 100 طرب قان حزب بلا يشا لا ولا دي شنو يكسر هذا طرب قان حزب يلا يويثوني غادي الدار اصلا 20 من سيده ان ستقرخر يعني بيجا سير جنة ودي غير فهم من دياسيس الآيات اللي غادي الصوران غار قرآن وها غار قرآن إن غني مانية إن غني قال في ذيث مدرين هات رح حكي ذاكي ناو دايش غاخ او دايش غاخ وني موت ناو ويوم غاد يصير قرآن أنا بالبيضة نقاوة نفهم من جايس وان سمي داخ قاوة وان ما أقسم كسم جاي الخطبة انكسم هي النغنيت ذي الإذاعة التلفزيون وان من جايس دايس السنة دي غا والله العظيم إلي مصري دراعي كمي غاي مدحد هذه قاولني هذه قاول بالله وش اسقنا الله مين نسني عجبنا القرآن اللي المعنى اللي نسوي عجب اسم تبي الجو فوق السنة ذي الحال السنة اللي غي قعد السنة اللي غي هو يا الزرف كيف أرباري ذا هلا تي أنا مذور إنه رادو ذا عندي رومين تجنت إذا على التلفزيون تجنت بس القرآن فوق كذا يرد سيرك وايز عف وايز بركي ودن وافهم البيت هاك القرآن ما عليك إذا العالم دور انت كل خاص المباراة ها راح تتوي حنجان أغا 10 سنين يحفظ القرآن أغا 7 سنين يحفظ القرآن ويحفظ القرآن إيه مين ما يحفظ القرآن ما غا مين مين يوصل القرآن وحفظت ليس نفع غوري ليس نفع أحد ليس نفع ما يجدو منه دروش ليس نفع مش نفع قرآن من يعلم وهو تقل مين دايس طب أنا واش قل مين دايس واخا غير صغير ومين سنت تجد التلفزيون ما احسن من مدرسه القران اوامر النواهي من زي وما شلاب من مخينها قد تبرك سكنتي ما يبس غير قمو ذولني ولا نحن جناب حنا الرغال ومش قال رغال وثم ما غايو قيس نبي مع القرآن يا ستار إني لا بارك ماني مسك سنت زيد غادا غادي ها غادا أوه عجيب شاس يا لك شاس بريميو غردو ما مين خف غير حفاظ دي العالم أبني كمير أمو يجيني مسر من النار اسمح لي وجيت يا وش لو مين يخف خطبة الجمعة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه صلوا عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل محمدا نبيا ليجاهد ويبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينصح الأمة وليسبق قوم القرآن اطغاموها لا يخسر من ديس ونعوذ بالله وخنعك ما صلت الجمعة ما جلس نقي الجمعة نقي تشنو في شتاء زيد سيمانات ياك خانت رومي في شتاء أسبوعية حفلة أسبوعية معناه تعارض دغاس نهار الجمعة أكاد أنا حنزل الجمعة زاد لو من يغمش تلقى نهارة وهنزل الجمعة وش أحد مين غادي تس إذا سد من دس الناد ننس قولي غيزان حديث صحيح ليش ننس قولي غيزان يا بحرغم يعني تمن مرغم ما قال تمن مرغم كس تمن ميرسي دي تقصدنا على التوم وفينا اثنين الجنين يك ونتغيسن على بريميرا ولا يا بحر ونغنيت من يا بح أفونس أفونس يو نغنيت أحوري يو نيرجع تيازيت نقتمجت متغيب فوق الإمام أني كن حرقا أني كن قل المنبار يستاهل ملايكة وهذا الحديث سيدنا رسول الله من غنيني صحيح أمو يا قسم إذن من غادي تسوني إن أحدنا ويرغم الغاب أحدنا ويفونس أحدنا ويحوري يا قسم اخ سبحان الله كيف شاف بي سيدي من هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله التابع امين يا قسم ولكن الانسان يخسر ديال المؤمن والنغني ديال الزاد يقيم وهذه الفوارج من توقع يا النغني من غادي تاس يتسدى لي عما الشقف لي عما السجن انا من ولد جنسنا قوم وانا تاس مسجد وديوا المسجد جنس الخطيب غاغمبو من غادي يسولني يتجاس الخطيب غاغمبو بغا يخزامين لنا مرة من النا غاصح عنده وحده في السفن الخزاع المالي مشى مور واسني عجيبه غدرا انا راح الدور سبحان الله ان غنمي غاد تسنى خزان فقيه اني ما مشي بيا كومو هابلا ما يسوار بليح ما يسنى للسوار ما يتقي الخطبه نشام ما يتقي الخطبه دزرماد ما يخدي خدم دافوسين والله العظيم الا موني تجي سينا لي قيموها اموني تجي سينا لي بحر غموها اموني تجي سينا لي عماوها اموني تجي سينا لي خزات طرف اني ماشي كاع حرام خاص الخمسر من دايرين اموني لا شوما خمسر من دايرين امو الطريقه يا ام مش توزيد غار جمعه بزيد غلغار هذا وانت وزيد تقيم لا تلصق لك الحيطه تراجع من بي غيكمل رفتاتو يا دا وحده ما تعلق الخطبه دا الصباح واحد حريمه مي غيني يا موما منا يا موما لا ما يجوز هذا بسرعه بينما الخطبه مشتوغه خمزوا توغه العمل سيدي تعمايور البنادر تعمارور تعمار الروح تعمار اعماق تعمار الشوف يلا سيدي بسيدي المجتمع سمونا يودان تصدحي ذان شناس المارة من غاكات أمو توغى الخطبة تغيث اللي لو مني توغى شناس المارة العيوب داسني دان شناس المارة الدواء غاسني دان نهار ألا نهار قرس الفقيه سيني ما ليسي والسجهد إن سنال ديقى حشومة خمسر من الضيعة من حرمات الضيعة من حقوق جراسن الضيعة من فرائض أسمح عندي الواجبات أما ما ليسور السياسة شنو وارد الحاكم نغشف فرطة يجيت الحاكم ثم يصغى فكر من تصغين اليودان أشن نغزون دي سيدي ميخسش الدنيا أقا متطرف أقا إرهابي ما يغشور خمس لينا من دسي روحي والله يا عظيم شو رسلي إما ليس هالخي ولا الناس تكني ومليح مش خان غان وشي أقا كل شيء الصباح كل شيء كنا أقا كني ومليح قمار إن شاء الله أنا بحمار جمار وأنا تخصي والو وسيرين أوه يا وانت أوه يا رتم مضروضة كل شيء مسجد كل شيء حرير ما عليش ويخدم شيء يجي الله فيه الله فيه إما ليس وعاخي ولا إيش نسلق الحلال أقول تقال حرام بين أقيك صار حذر عب وفرني قال مشاكل وفرني للمجتمع قمر أقول أسنين من تسير وحني وللدقة الله إلي من تسير وحني الله إلي ملايين نسلق ضاول ومفلسن أقيسه وما قيوان افتعالي أنا أقل مجتمع أقل إسلام تحرم ثاني تحرم ثاني أسنين واني توعدي مديرنا ما خمسيش الدنيا يحن شيرين نغطي اثنين يحن جاء النغط يحن شيرين نغوادني ويولو زيوارنا يقاري هي اش تنبابا يقاري ميمي ما يخجوا انت مني ما عليك اما غير غسل عاد يا عمار ما غير قدم لا لا لا ما عليش يحن شيرين نغي يحن جاء النغط وشين إذا من غير يفتيها ما يقسم لي ضغاش نفوسنا وما تقبل ما يقسم نغد شكلي ما يخسر جلدي لا أكتي نغد المغم ما يتغنش ما رأي ويدر غنوشي سبحانه لستنامه ما رأي ويدر غنوش واحرين سيني بدر بدر هاوي دا ديسكوني سبحان الله ما غير افتي همو نغد طرب نغد العالم نغد المرشي ما يمي غير يمو كفسر نيولان مين يخسن تا إن أريده إلا الإصلاح مستطاع يخسر غارة جد والله نغلا وما توفيقي إلا بالله من يد الواجب خان غنشكني ومن خان يد الواجب أنفر فقيها مريق قرى وانديد يقال الحق يقال القرآن يقال الدين يقال فرائض الشريعة أول نستيد يقالك القرآن يخسر كفر عمار نغلا نغواجب أن سرح نغلا الكونترا لا خسوا ستري حد كونترا ما طاح الكونترا يقول بيبني يمين مي غسر واحد يروح قاوض بيبي الناس يشتغل عملية لا يا ربي بغي تكون عملية الناس واخوين تتبو المكلة وما يفراني لا شو ما تبحاضي المكلة لي الناس الناس وسبوا المشروبات وما يفراني لا لا شو ما تبحاضي المشروبات والعملية لا خكي حارم ذا لا خكي بحاضي يبدر على غاضي خرقصة جدوة يلا أجولي والله العظيم إلا من دوم غيري أقا أول دروس خاص قوار الطس ما يكتب الفقه التربان المرشدون أول دروس خاص مغا إن نهارين ثانية إذا مارس الحلال بالحرام نعم يظهر الحلال مبين والحرام مبين يعني السنة في إذا مرة يبين ما مش مين يتص مغوار إلى يوشك بعد السنة ما يخكيش دقع عشتو يا دوال في غلا ما يمقع عشتو يا دوال عاود تسلم من يوقع عند المجتمع يعني غلا سنم لقى مرة يصغديني ذو سماحني ذو دار خوني ذو الفيسقني ذو الفجورني ذو المعاصي غني لن تسيطر تخنغشنا بالله العظيم لا يجنى سكسفة والله ما يتزغشنا وابزيسيك ورحمة ونزاي لما رقيني وذلك الشغري من غيرك إن شاء الله أنا أحب غاسي ذلك بنجارب أبريد وشنة إن شاء الله أنجارب أبريد وشنة ما شو أدبيان بروغة ودان بروغة مدية ويشمل هم دسنا بيديا إن أحمد الجزائر من دسنا إن سوى أصحاب تراخي كواربة جارب إذن ودي وين والو وإيمين إن سنخد كمان جارب أصحاب ماكوة أصحاب اللحية أصحاب الشامع هذا مجارب أخزام إذن لا هو أنا ذا إذا طارق هو أنا ذا زيد إخسان أنا أحباس إذا أبقى إستيدت أنا من بأنه الملك النسنتين دان السوق من دسنا بتاعد أخذي وصلوا على النبي الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا في سيئاتنا تجاوز عن اخطائنا وسيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد والعمل اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاصف اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين اللهم اهدي كل عاصم وتب على كل ظالم يا رب وفقنا لما تحب وترضى واصلحنا واصلح نياتنا واصلح ذرياتنا واشفنا بكل علة وبلاء وداء قبل توبتنا يا رب واغسل حوبتنا واشف دعوتنا ولف حجتنا وسدد السنتنا واهدنا واصرف عنا السوء والفحشاء باذنك واصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم يا رب جلالة الملك، اللهم اغفر له واهديه وأقر عينه بأهله وأسرته، وارزقه بطانة من عبادك المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. صدقا من يوم الجمعة إن شاء الله يكرمه مسجدكم يكرمكم الله. إن شاء الله أتفهم تريدون غير قدر زواز يوم ضاحة بإذن الله. اليوم في جار رحمت الشريق، اليوم في جيش نعم بينتج جو عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. ما هو زيش للدقفات فقط حمام المرقى بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة الكرام، أتهلوا بالدين ومنع الدايس مليح ونغادشان العمل الصبح، منغادشان العمل الصبح يتوري جد الحياة النهارة غير النظر يغضي التيمبو يعدون العمل الصبح. ماذا من العمل الصبح قالت أتبني التودرين بالقصور؟ لا، قال العمل الصبح ما رضحش الغاغة من هذا من سواحة بالعمل الصبح. ما في غاية المعروف وعيش الصدقة زيت طاف جدا يتوحسن العمل الصبح. إما إمي إيوا مال العمل الصبح أنت جيت أخويا إن أساسي لا بما تولي العمل اللي يخرج كي الصبح شنو والله سيدي اللي مالك تمار بس العمل ومسبحا وما ان شاء الله ننغي السوسي دار بدوي. اللهم اصنع عبادك وبيانك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم انزل علينا غيثا واسعا شافيا كافيا يا ذا الجلال والاكرام. لا تحرمنا يا رب، لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بسوء سبنا، ولا تعجل بالعقوبة علينا يا رب اكرمنا، ولا تهني ولا تهنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.